أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 24 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع الجولة الثانية أو الأبجدية الثانية من أبجديات العقيدة، بعد ذكر أبجدية الإيمان ومعناه ونواقضه في الجولة الأولى. شرعنا نتحدث في هذه الجولة عن كلمة التوحيد، فذكرنا في الدرس الأول فضلها، وفي الدرس الثاني معناها اللغوي، معنى كلمة أشهد لغة، وفي الدرس الثالث معنى كلمة أشهد شرعا أو ما يعرف بشروط كلمة التوحيد. أشهد، وبقي لنا أن نفهم بقية الكلمة بعد الوقوف على أشهد. أشهد أن لا إله إلا الله، لو أردت أن أصوب بعض الأخطاء الموجودة في النطق بكلمة التوحيد قلت ينبغي أن تنطق هكذا: أشهد أن لا إله إلا الله. أن المخففة من الثقيلة، لا النافية، أن كلمة، ولا كلمة، ولكن النون إذا جاءت ساكنة واللام بعدها أدغمت إدغاما كاملا بغير غنة، ألا، فكأنها صارت حرفا واحدا، والبعض يكتبها ألا همز لام ألف، والأصل فيها كلمتان أن لا، ولا تنطق كما نسمع من بعض المؤذنين أحيانا الذين لا يحسنون الأذان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، ليست هكذا. أو من ينطق بها مع حذف أن، فيقول أشهد لا إله إلا الله، فهذا وذاك كلاهما خطأ. فما ينبغي أن تقول أشهد لا، ولا أن تقول أشهد أن لا، أشهد أن لا. إله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن ألا، ألا انتهت بالألف الممدودة وجاءت بعدها لفظة إله مبدوءة بهمز، فاجتمع عندنا حرف المد الألف في كلمة، والهمز في كلمة أخرى، هذا في آخر الكلمة وهذا في أول الكلمة، فحكمه من حيث أحكام التلاوة مد منفصل. لو أنك تقرأ بقصر المنفصل في القرآن تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أو أنك تقرأ بمد المنفصل ويكون أربع أو خمس حركات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ونحن عند النطق بها في غير التلاوة ينبغي أن نمدها، عند التلفظ بالشهادتين في الأذان أو في الخطبة فنقول أشهد أن لا إله إلا الله، في الأذان مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، وهنكمل الكلمة ونعرف بقية الأحكام. هذا وقد قرأت بخلاف المد الحسي المعروف بأحكام التلاوة أن المنفصل أربع أو خمس حركات، المتصل أربع أو خمس حركات وصلا وست حركات وقفا عليه، هناك ما يسمى بالنفي المعنوي أو المد المعنوي في النفي للمبالغة، يمد ست حركات للتعظيم، وهذا لعله لا ينطبق إلا على كلمة التوحيد، يعني لمن يمد أو يقصر المنفصل يمكن أن يمد النفي في كلمة التوحيد ست حركات، ويسمى مدا معنويا، والمبالغة فيه للتعظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. ألا كما رأيت وعرفت أحكامها، إله تنطق منصوبة إله، والنصب فيها حركة واحدة، إله. أشهد أن لا إله إلا الله. إله إلا، طب واحد هيشبع هذا المد هتبقى إله، ما بقتش حركة واحدة، صارت حركتين. الحركة الواحدة لما تصبح حركتين تعطيك ألف، تسمى ألف الاثنين. وحيث أردت التوحيد وقعت في التثنية أو الشرك، فقلت أشهد أن لا إله، فإذا بالقرآن يقول لك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وأنت ما تعمدت هذا ولا أردته، فقط الحركة بس أشبعتها فصارت حركتين أعطتك ألف الاثنين. إلها، واللي بيدقق السماع مع المؤذنين يعرف لماذا أنا أقول هذا، إنه ممكن المؤذن ما ياخدش باله، إيه حركة من حركتين يعني، هي خربة ملطة يعني، حركة خلينا حركتين، جينا على نفسنا شوي أهو، يبقى زي بتوع التلاتة. حاضر. أشهد أن لا إله اثنين، ما ينفعش، أمال إيه؟ إله حركة واحدة. ألا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلا، ما تحتاج إنك تمطها، إلا على طريقة اللي بيتغنى في الأذان هتلاقيه ما بيقولش إلا على طول، ده بيقعد يقول أشهد أن لا إله إلا، ويقعد بقى وعاوز نفس طويل، ده غير اللي بيقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، ده موضوع تاني. فتلاقي إله إلا الله، ويدي حروف ويدي حركات ما هي مطلوبة أبدا. لذلك الأذان الشرعي ما تجد فيه هذا التطريب والتلحين الموجود في الأذان السلطاني، والمفترض في من يؤذن أذانا شرعيا أن يكون على دراية بأحكام الأذان التي تنضبط بأحكام تلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله. وصلنا إلى لفظ الجلالة أو اسم الجلالة من حيث النطق، عارض للسكون، العارض للسكون تقف عليه بحركتين أو بأربع أو بست حركات. في الأذان بالغ ووصل لست، ما دام النفس يسعفك، وبرضه في الخطبة المبالغة في النفي للتعظيم ومد كلمة التوحيد مع مراعاة أحكام التلاوة أمر مطلوب في النطق بها مع تدبر معناها وإخراجها من القلب. فمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. بنراعي هذا عند النطق بكلمة التوحيد في أذان أو إقامة أو تشهد أو خطبة أو نحو هذا. أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى بهذا نتلاشى اللحن الذي يقع فيه العامة، اللي بيقول أشهد لا إله، واللي بيقول أشهد أن لا إله، واللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله. لا، أشهد أن لا إله إلا الله. وزي كده يراعي النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمدا، اسم إن منصوب، يا ما تسمع محمد أو تسمع محمد رسول الله، تسمع أن محمد رسول الله ورسول الله كل لحن، إنما أن محمدا اسم إن منصوب، رسول الله خبر، إن مرفوع، يبقى أن محمدا رسول الله، ومحمدا منونة وجاية بعدها الراء فيها إدغام كامل زي اللام. ما ينفعش أقول أن محمدا رسول الله، لا، محمدا رسول، محمدا رسول. وما ينفعش أقول رسول، يا ما تسمع رسول دي في كلمة رسول سين، ومن حروف الترقيق، ما هي من حروف التفخيم ولا الاستعلاء، إنما ترقيق سين، كما تقول أس رسول. إنما إيه حكاية اللي بيأذن أو بيقرأ حتى القرآن؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. جعليص دي هي رسولة دي؟ فيش حاجة اسمها رسولة في اللغة أبدا. ده في اللي بيقرأ اهدنا الصراط المستقيم، الله، طب ده انت ملووح، جيت على الصاد المفروض تفخمها، قلت الصراط، هي الصراط، ويجي على المستقيم اللي فيها سين ولك المستقيم، المستقيم والصراط الصراط، يبقى جاء على المفخم رققه وعلى المرقق فخمه، فبيبقى لحن جلي، ولما يبقى في فاتحة الكتاب يبطلها، يبطل الصلاة، إبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة، لحن جلي إذا كان في فاتحة الكتاب أدى إلى بطلان الصلاة. فما ينفعش المؤذن أو غير المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، رسول كان يعلمونا في حكام التلاوة، تيجي على الحرف عايز تعرف المخرج تضع الهمزة قبليه وتسكنه تقول أس، يبقى رسول، ما أقولش رسول. وأشهد أن محمدا محمد رسول الله. وهتلاقي عندك حاجات تانية مرتبطة بالأحكام اللي هي الميم المشددة إنك تغنها، والنون المشددة تغنها، النون والميم المشددتان، فجايين معاك في النصف الثاني من كلمة التوحيد. أشهد أن محمد رسول الله. طيب، هذه جزئية مرتبطة بصحة النطق بكلمة التوحيد. ونعود إلى النصف الأول. أشهد أن لا إله إلا الله. نحن عرفنا أشهد، خلاص، ملخصة في الدرسين السابقين لغة واصطلاح، وعرفنا أن للتوكيد جاءت مخففة من الثقيلة. خلاص ندخل على الجملة التي بعدها، لا إله إلا الله. لا إله شطر، إلا الله شطر. في اللغة العربية يقولون على هذه الجملة لا إله جملة منفية، إلا الله جملة مثبتة. النفي اللي في اللغة لا إله اسمه في الشرع كفر. لا إله، واحد بيقول لا إله، ده اسمه كفر. كمل وقال إلا الله، يبقى ده اسمه إيمان. يبقى عندنا لا إله جملة منفية في اللغة، كفر في الشرع. إلا الله إثبات في اللغة وإيمان في الشرع. وكلمة التوحيد اشتملت على هذا النفي والإثبات لغة، واشتملت على الكفر والإيمان شرعا، وهو مقصود لذاته. مقصود أن يكفر المرء قبل أن يؤمن، إذ لا يصح له إيمان بغير كفر. يا ده أنت بتلخبط بقى. لا يصح له إيمان بغير كفر. نعم، لو لم يكفر بالطاغوت ما آمن بالله بتة. ولذلك اشترط في الإيمان بالله أن يسبقه الكفر بالطاغوت، وهو قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. يسميه العلماء التخلية قبل التحلية. التخلية عما سوى الله ليتسنى لك التحلية بالإيمان بالله. لكن واحد آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لا يصح له إيمان بتة، لأن هذا هو الشرك. المنهي عنه أصلا. الله عز وجل يقول في هذا المعنى في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني واحد مؤمن به ولكن بشركاء معه من جنس الطواغيت على نحو ما سنبينه لاحقا إن شاء الله. فآمن بالله وآمن بشيء من الطواغيت، يقول الله له: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فلما كان الأمر لا يحتمل إيمانا بالله مع إيمان بغيره، كان لابد من كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وهو معنى كلمة التوحيد. لا إله، كفر بالطاغوت، إلا الله، إيمان بالله. اقرأ في هذا كلام ابن كثير رحمه الله، قال في الآية الكريمة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله: أي من خلع الأنداد والأوثان. فمن يكفر بالطاغوت أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده، وشهد أن لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم، واستمسك بالدين بأقوى سبب. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم هي في نفسها، محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد. قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك قال: العروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها، لأنها كلها تندرج تحت الدين والصراط المستقيم. لا إله إلا الله، لا إله التي هي الكفر، معناه الكفر بالطاغوت، إلا الله، إيمان بالله. فلن يصح إيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت. وما الكفر بالطاغوت؟ إنه الكفر بكل رب باطل وبكل إله زائف، الكفر بكل طاغوت عبد من دون الله، والكفر بكل عبادة لغير الله. فهذا يجب الكفر به، ويجب نفيه والتخلي عنه، حتى يتسنى بعد ذلك الإيمان بإله واحد حق. فهذه كلمة التوحيد تخلية عما سوى الله، وتحلية بالإيمان بالله. إلا الله علم، يعني الله اسم الجلالة علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. إذن كلمة التوحيد تقتضي خلع كل معبود سوى الله، ثم التحلي بالإيمان بالله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل أسلمت وتخليت، لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا كفء ولا نظير لله، ولا ند ولا شبيه لله، ولا ولد ولا والد لله، ولا شبيه ولا مثيل لله. لا إله إلا الله تشتمل على معالم التوحيد، لكن قبل معالم التوحيد هي كفر بالطاغوت. لا إله، هذا الجزء الأول معناه الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فما هو الطاغوت لغة واصطلاحا؟ الطاغوت في اللغة من الطغيان، وهو كل ما زاد عن الحد. طغيان ما زاد عن الحد المقرر له. وكانت العرب تطلق اسم الطاغوت أيضا على كل ما عبد من دون الله. قال القرطبي رحمه الله: والطاغوت مؤنثه من طغى يطغو، طغى يطغو، إذا جاوز الحد بزيادة عليه. وقيل أصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، يؤدى معناه من غير اشتقاق. قال الجوهري: والطاغوت هو الكاهن، وهو الشيطان، وكل رأس في الضلال طاغوت، والجمع طواغيت. وعلى ذلك فإن الطاغوت قد يكون وثنا أو صنما أو شخصا، وقد يكون ذات الشريعة الزائدة عن حد الله وحكم الله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع. كل معبود سوى الله، وكل متبوع بغير إذن الله، أو مطاع بغير أمر الله أو حكم الله. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يتبعونه على غير هدى من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، أي يطيعونه في المعصية. وقد حذر القرآن الكريم من أمر الطاغوت في كثير من آيه، ففي 8 آيات في القرآن الكريم تحذر من الطاغوت وتأمر بالكفر به أو تجنب هذا الطاغوت أو التنديد بأصحابه. فتقرأ في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى،

أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والطاغوت في آية النحل وآية الزمر جاءت بمعنى الأوثان، ويظهر من خلال هذه الآيات أن معنى الطاغوت هو ما عبد من دون الله شيطانا كان أو أصناما أو مخلوقات أخرى. إذا ذكر معه الإيمان وعبادة الله والكفر بالطاغوت فهو يطلق على الباطل مطلقا فيما يعقل أو مما لا يعقل، فعبادة الأوثان طاغوت، وتعظيم الشيطان طاغوت، وتحكيم شرعة الإنسان طاغوت، واتخاذ أنبياء أو رسل آلهة أو أبناء آلهة طاغوت، واعتقاد أن الجن شركاء الله أو أن الملائكة بنات الله طاغوت، وهكذا على نحو ما سنفصل القول فيه إن شاء الله. فإذا عبد من دون الله أو مع الله أي شيء من هذه الأشياء التي تسفل الإنسان فعبدها على أنها آلهة أو شفعاء عند الله زلفى إلى الله، كان هذا كفرا وشركا. أما إذا كان دون العبادة كأن فتن به دون عبادة الله، كمن فتن بالشيطان أو فتن بالمال أو فتن بالنساء، كان عصيانا وفسوقا كالذي يفتنه الشيطان أو السلطان أو المال أو المرأة أو الذهب أو غير ذلك، فتنة تلهيه عن الواجب وتغريه بالسوء، وقد يطلق عليه أنه يعبده بمعنى أنه يحبه حبا شديدا ويستجيب له ويطيعه طاعة عمياء كطاعة العبد لسيده. ومن هذا القبيل جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وفي رواية: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فالكفر بالطاغوت هو جحده وإنكاره، واجتناب الطاغوت عدم اتباعه أو الاعتقاد أن له طاعة واجبة وألا نطيعه فعلا وأن نكذب بدعوته الخارجة عن حد الله عز وجل. الكفر بالطاغوت يقتضي التخلي عن كل رب باطل وإله زائف على نحو ما قال القرآن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. وقال الله: الله خير أما يشركون. وكذا تساءل: أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، يمثل قاعدة الدين وأساس الإسلام على كلمة التوحيد على هذه الأبجدية تنبني العقيدة وترتكز عليها التكاليف والفرائض. إن صحت العقيدة صح ما بعدها وقبل بإذن الله، وإن فسدت العقيدة فلا صحة لشيء بعدها، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما بصحة العقيدة تصح العبادات بإذن الله، ومن خلال العقيدة تستمد الحقوق والواجبات. لا إله إلا الله القاعدة التي يجب أن تقوم أولاً قبل الدخول في الأوامر والنواهي وقبل الدخول في التكاليف والفرائض. لذا ظل نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام 13 عاماً في مكة يعلم الناس لا إله إلا الله، ثم تنزلت التشريعات وتوالت الواجبات والتكاليف والفرائض. وقبل الدخول في الأوضاع والنظام أو الشرائع والأحكام يجب أن يعترف الناس بربوبية الله وحده في حياتهم، كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم. فكما أنه رب خلق ورزق فهو إله ينبغي أن يعبد. لا يشركون معه أحدا في ألوهيته، ولا يشركون معه أحدا في ربوبيته. كذلك يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون الكون في عالم الأسباب والأقدار، ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في أرزاقهم وفي حسابهم وجزائهم في يوم الدين، ويعترفون له وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة، كل ذلك على حد سواء. لا إله إلا الله اعتراف بهذا كله، وتوحيد خالص في هذا كله، وبعد عن شوائب الشرك في هذا كله، في ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات أو ذات أو حاكمية أو تشريع أو عبادة أو في أي عمل. إن الشرك جريمة الجرائم وكبيرة الكبائر وفاحشة الفواحش، وهو أول منهي عنه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهو المذموم في كل دين ورسالة وكتاب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله تنقية الضمير من أوشاب الشرك، وتنقية العقل من أوشاب الخرافة، وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية، وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد، وتوجههم لرب العباد جل وعلا. إن الشرك في صوره هو المحرم الأول، لأنه يجر إلى كل محرم، وهو المنكر الأول الذي يجب أن يحشد الإنكار كله له حتى يعترف الناس أنه لا إله إلا الله، ولا رب لهم إلا الله، ولا حاكم لهم إلا الله، ولا مشرع لهم إلا الله، كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله، فالشعائر لله والشرائع لله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنها لا إله إلا الله قضية الدين برمته، أصل الدين إخلاص التوحيد لرب العالمين. هذا الذي ذكرته مجملا سنذكره إن شاء الله في دروس العقيدة بشيء من التفصيل. فنعود: أشهد أن لا إله إلا الله، وقد علمت أنها اشتملت على كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فما الكفر بالطاغوت؟ علمت معناه لغة وشرعا والآيات التي ذكر فيها كلمة الطاغوت، وقد علمت أن من معانيه هو كل رب باطل، كل إله زائف، كل معبود بغير إذن من الله، كل متبوع بغير أمر من الله، كل تحاكم إلى غير شرع الله. فإذا أردنا أن نسقط هذا على الواقع، رحنا نتساءل: من هذا الذي ينبغي أن يكون إلهاً مع الله؟ من هذا الذي يعبد من دون الله؟ من هذا الذي عنده مقومات وخصائص تجعله شريكاً مع الله؟ أفي يوم من الأيام خلق؟ أفي يوم من الأيام رزق؟ أي مؤهل يؤهله لأن يكون إلها أو أن يكون ربا؟ وهل حين زعم الناس له أنه رب استطاع أحد أن يقول إنه خلق ورزق، أو ملك وحكم، أو تصرف وساد؟ وهل حين عبدوه من دون الله نفع أو ضر، أو حتى استجاب دعاء أحد منهم، أو كذا أو كذا؟ إن الناظر في تاريخ البشرية بطولها يجد أن الناس حين وقعوا في الشرك وتسفلوا عبدوا ماذا؟ عبدوا أصناما، أو عبدوا طيورا، أو عبدوا حيوانات. العبادات القديمة والقديمة جدا، يعني من بعد وقوع الناس في الشرك عبد الناس الأصنام. أول ما عبد ما الصنم؟ قطعة حجر من الأرض ينحتها الإنسان بيديه على صورة إنسان أو نحوه أو غيره، ويعبدها ويتقرب إليها. وربما عبد حيوانا كعبادة العجل أو البقرة، عند المصريين القدماء عبادة تسمى عجل أبيس، وعند الهند عبادة البقر ولا تزال. أو طيرا كالذين عبدوا النسر أو الصقر أو غير ذلك من الطيور، وكانت تعرف قديما بعبادة الطواطم، أو عبدوا بشرا فعبدوا نمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، أو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، أو كما عبد النصارى عيسى زعما على أنه ابن الله أو هو الله أو هو وأمه إلهان من دون الله، أو عبد الطائفة من اليهود عزيرا على أنه ابن الله، أو عبدوا جنا على أنهم شركاء مع الله، أو عبدوا ملائكة على أنهم بنات الله. هذه نماذج من العبادات المنتشرة في حياة البشر، وهي أشهر ما عرف، وإلا فالأمر لا يقف عند هذا الحد، بل هناك عبادة الشيطان وعبادة النساء وعبادة عضو الذكورة أو التأنيث على أنه سبب الخلق، فمن يعبد ذكرا أو يعبد فرجا، وهناك وهناك من الأشياء الغريبة والعجيبة التي عبدت من دون الله وعبدت على أنها الله أو عبدت على أنها وسيلة إلى الله وشفاعة إلى الله وزلفة إلى الله. هذه نماذج من الطاغوت، ومثل هذا من نصب نفسه مشرعا من دون الله يراجع أحكام الله أو يرى حكم البشر أفضل من حكم الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أشهد أن لا إله إلا الله كما سمعتها مجملة في هذا الدرس، والذي هو مقدمة لقضية الكفر بالطاغوت من جانب، والإيمان بالله من جانب آخر، وأن المسلم ينبغي أن يعرف، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما الذي ينبغي أن يكفر به وما الذي يجب عليه تجاه الإيمان بالله، فهو يكفر بالطاغوت بكل ما ذكر وبغير ما ذكر، ويؤمن بالله ربوبية وإلهية وذاتا وأسماء وصفات وحاكمية وولاء وبراء إلى آخر المعاني المنوطة بكلمة التوحيد في أجمل معانيها، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كان هذا هو الإجمال، والتفصيل يأتي بعد إن شاء الله تعالى في محاضرات آتية متتابعة، إن شاء الله تبارك وتعالى مكتفيا بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا إخلاص العقيدة، وارزقنا إخلاص التوحيد، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. من طلب منا دعاء بظهر الغيب فأعطيه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، فرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.